بسم الله الرحمن الرحيم. 71 كتاب الطلاق. الكتابها السر طلاق سر بردانا جنكا سر عدتوان وألفاظ الطلاق وأبان تشتتهوس. حديث 1786 عن ابن عمر رضي الله عنهما كسي عبد الله قرع عمر خدشي بابي رازبة أنه طلق امرأته وهي حائط. عبد الله جنكا خبردا وجنكا ويدبين في جهيادة على عهد رسول الله الوقت في غنبري صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب بجعمر كر الخطاب بصيار كر اشكي رسول الله اش في غنبري خده صلى الله عليه وسلم عن ذلك اجوي تشتي وكروي جنكا خو هو صبرداي ادبين في جهيادة. فقال رسول الله جفي غنبري صلى الله عليه وسلم قد مره فليراجعها أمري ببكى بيجوي بلا جنكا خب زفر انتبه أفشو لها يا خلتت بين بيجه يادا جنكا خبرداي ثم ليمسكها حتى تطهر فشتي الزفر انتبه بلا بهلت النخو حتى باقجد ثم تحيض فشتي هنجد كفتت بين بيجه يادا ثم تطهر فشتي هنجد باقجد بتبه ثم وبشتهنجي إن شاء أمسك بعد فكر ويدبيت بلا بهلت النخو وبلا نبردت وإن شاء طلق وهكر ويدبيت بلا بردت قبل أن يمس بس بري ابتشتانك. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء قد أفعدها أو خدي أمركري بري جنكب كابنتيدا ومروب البربة بردت تنجي بردت. وعنه رضي الله عنه قال فروصش كسي عبد الله خدج رازيبة يقول حسبت علي بتطليقه أفتشت من كري السر من هاتا حسيت كرن بطلاقك كدو طلاق بومن مان وإيكش منشو.